وما اعرفش انا معلش يعني لما بتكلم عن علماء الاسلام بتكلم بقلبي، بحبهم جدا علماء المسلمين، وعايش معهم اكتر من مما اعيش مع اولادي ومع اهلي ومع ابي وامي. عايش مع العلماء دول بقالي 30 سنه من يوم ما عرفت حاجه اسمها علم وانا عايش معهم. فمعلش لما بتكلم باهتيال كده ببقى عايز اتغزل شويه فيهم يعني من من من سيرتهم العطره، ونفسي انقل هذا الحب لكم. سفيان الثوري ده امه واحده له كلمه جميله جدا الامام احمد عجبته قالها، كانوا يقولون لا تفسروا نصوص الترهيب. النص اللي فيه ترهيب ما تفسروش، لانك اول ما تبتدي تفسره هتضيع الترهيب اللي فيه. يعني مثلا واحد ما بيصليش، تقول له ازاي ما بيصليش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، الصلاة فمن تركها فقد كفر، وتارك الصلاة كافر. تقوم انت بقى تيجي تقول يا جماعة كافر كفر دون كفر، ما هو احنا عندنا قولة في المسألة، ترك الصلاة كافر ولا لا، جماعة من العلماء كفروه جماعة من العلماء ما كفروهوش. انت بقى تقوم طالع وتارك الصلاة كافر بين العبد والكفر ترك الصلاة، وتقوم تقول لا مش كافر يعني كافر، لا يعني فاسق مثلا، او كافر اسما لا حكما، او مش عارف ايه، ضيعت القضية. طب ما انت طلعت في الاخر مسلم، هو ما بيصليش خالص، فلما سمعك وانت بتقول لا ليس بكافر يعني زي مش عارف مين ودخل في الايه وبتاع والكلام ده، هو هيقول لنفسه ايه في الاخر؟ الحمد لله ما انا ما بصليش ومسلم برضه بنفس كلام الشيخ. يبقى ده يغريه بترك الصلاة ولا لا؟ يغريه. سفيان الثوري قال لك بقى نصوص الوعيد لا تفسر، سيبها زي ما هي، اول ما تقول له تارك الصلاة كافر تحس ان جسمه اشعر، يا كافر ايوه كافر، يقوم بقى ايه ياخد القصه دي ويروح يصلي عشان ما يبقاش كافر. فنصوص الوعيد تسيبها زي ما هي، ليه؟ عند العوام بتجيب نتيجه كويسه. عشان كده اهل العلم بداوا الموعظه بايه؟ بهذه الشده، ويلكم ويل لكم، دي تجيب نتيجه معاهم. يبقى المتلقي مختلف، هذا مختلف والمتلقي الثاني مختلف. وزي ما بقول لك لما بتخاطب فرد غير لما تخاطب جماعه كثيرون. يعني ممكن انا اكلم الان ما يعجبش بعض اللي قاعدين اللي بيسمعوني، متوقع، مش لازم كل الدنيا كلها اول ما اقول كلمتين يقول لك والله ده كلام جميل وعظيم، لا، في واحد هيفرقع من جنابه وهو بيسمعني دلوقتي مش عاجبه الكلام اللي انا بقوله، وانا متاكد 100% من الكلام وعارف. لكن الكلام ده ممكن يكون أثر في مين؟ ممكن يكون أثر في ألوف مؤلفة أو ملايين في أمس الحاجة لكلمة كهذه. يبقى أنا لما بأخاطب أمة كاملة وأقول ويلكم، أنا عارف أن في ناس مش هيسمعوا ويلكم دي، لازم يشوف بعينيه عشان يعرف أن ويلكم، زي ما حصل برضه، وفي ناس هيتخضوا ويرجعوا. بس هم لما قالوا ويلكم ما سابوش القصة كده، إنما عملوا إيه بقى؟ وضعوا في مقابل ما رأوه شيئا آخر لا يرى إلا بعين البصيرة ولا يحس به إلا أهل اليقظة. إيه الشيء ده؟ هو إيه؟ الجنة. ويلكم ثواب الله خير، أي مما ترونه من زينة قارون. وأعتقد أو أرجو أنكم تكونوا فاكرين ما ذكرناه في أول كتاب الرقاق، وإحنا بنذكر حديث سهل بن سعد الساعدي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأنا عملت أيامها حسبة كده وقلت لك افترضنا أن الدنيا كلها بتاعتك، كلها من أولها لآخرها بتاعتك، كل ما فيها من الكنوز والمليارات والنفائس وكل ده بتاعتك. تصور ان الدنيا دي كلها لا تساوي موضع سوط في الجنة. السوط ده عبارة عن عصاية